الحمد لله على ما وفقا، ثم الصلاة والسلام مطلقا على النبي المصطفى التهام وآله وصحبه الكرام. وبعد، فالإسلام لما بني على الشهادتين فيما روي، ثم على الصلاة والزكاة والصوم والحج من الميقات، أردت أن أجمع في ذي الخمسة شيئا به يصلح مثلي نفسه، منظومة في غاية اختصاري يسهل حفظها على الصغار. سميتها كفاية الغلام في جملة الأركان للإسلام، وأسأل الله الكريم المغفرة وأن يكون منقذي في الآخرة. فصل في مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض، وليس يحويه مكان لا ولا، تدركه العقول جل وعلا. لا ذاته تشبهها الذوات، ولا حكت صفاته الصفات، وما له في ملكه وزير، ولا له مثل ولا نظير. فرج له منه تتم المعرفة، وواحد ذاتا وفعلا وصفة، وهو القديم وحده والباقي، في القيد نحن وهو في الإطلاق، حي عليم قادر مريد، في خلقه يفعل ما يريد. وهو السميع والبصير لم يزل بغير جارحة من الأزل، له كلام ليس كالمعروف جل عن الأصوات والحروف، وبقضاء الله والتقدير جميع ما يجري من الأمور، وكل ما يوجد من فعل البشر فإنه بخلقه من خير وشر. كلف عبده وما قد جارا، وهو الذي يجعله مختارا، أرسل رسله الكرام فينا مبشرين بل ومنذرين، أيدهم بالصدق والأمانة والحفظ والعصمة والصيانة، أولهم آدم ثم الآخر محمد وهو النبي الفاخر. أرسله الله إلينا بالهدى، طوبى لمن بشرعه قد اقتدى، تنحصر النجاة فيما جاء به، وهالك من حاد عنه فانتبه، وكل ما عنه النبي أخبرا فإنه محقق بلا امترا، من نحو أمر القبر والقيامة وكل ما كان لها علامة، مثل طلوع الشمس من مغربها، وقصة الدجال كن منتبها، وصحبه جميعهم على الهدى، تفضيلهم مرتب بلا اعتداء، فهم أبو بكر وبعده عمر وبعده عثمان ذو الوجه الأغر، ثم علي ثم باقي العشرة، وهي التي بجنة مبشرة. وما جرى من الحروب بينهم فهو اجتهاد فيه شادوا دينهم، هذا هو الحق المبين الواضح، وبالذي فيه الإناء ناضح. وما سوى الإسلام في الأديان فإنه وساوس الشيطان. فصل في إقام الصلاة. إن الصلاة أيها الإنسان لها شروط ولها أركان، فمن شروطها طهارة البدن من حدث أكبر، وهي غسل من أولج في إحدى سبيلي مثله، أو منزل بشهوة من أصله، كذا بحيض ونفاس انقطع، وفرضه تعميمه للجسم مع غسل فم والأنف بالماء الطهور، كراكد الغدير أو ماء النهور، وسن في أوله الوضوء مع نيته دلك وتثليث جمع، وشرطها من حدث أصغر قل تطهيره، وهو الوضوء يا رجل. وفرضه أن تغسل الوجه كذا، يداك حد المرفقين آخذا، ومسح ربع الرأس فرض عين، كغسل رجليك مع الكعبين، وسن فيه نية والتسمية، غسل اليدين أولا للتنقية، ثم السواك والولا غسل الفم والأنف، والترتيب فيه فاعلمي، تيامن ومسح كل الرأس مع أذنيك والتثليث والتخليل ضع ناقضه ما من سبيليك خرج والدم عنه الجرح كالقيح فرج والقيء ملء الفم والنوم إذا أزال مسكة وسكر أخذ كذلك الإغماء والجنون مع ضحك المصلي وله الجار استمع وشرطها طهارة المكان والثوب حتى بدن الإنسان من نجس غلظ فوق الدرهم وفوق عرض الكف في مثل الدم أو خف قدر ربع أدنى ساتر كبول مأكول وخرء الطائر وشرطها استقبال عين الكعبة لمن يرى وغيره للجهة شرطها الوقت وستر العورة ونية الصلاة والتكبيرة وركنها القيام والقراءة ثم الركوع والسجود القعدة في آخر الصلاة والخروج بصنعه وخلفه يروج واجبها لفظك بالتكبيرة وبعده فاتحة وسورة أو آية طالت أو الثلاث لو قد قصرت في ركعتي فرض رووا والنفل في الكل مع التعيين في الأوليين والتشهدين كذا الطمأنينة والقنوت في وتر ولفظة السلام فاعرفي وزائد التكبير في العيدين والجهر والإسرار في الفصلين والقعدة الأولى وأما السنة فرفعه اليدين حاذا أذنه والجهر بالتكبير للإمام قل وضع اليدين تحت تحت سرة الرجل والوضع فوق الصدر للنساء وبعد ذا قراءة الثناء سرا كذا تعوذ والتسمية ومثله التأمين ثم التصلية على النبي في القعود الآخر ثم قراءة الدعاء الفاخر ورفعك الرأس من الركوع كالرفع بين السجدتين روعي وهذه الجلسة والتكبير في كل انتقال والخشوع فاقتفي ويكره السدل وعقص الشعر مع كون الإمام في مكان ارتفع منفردا وعكسه والإقعاء ودفعه للأخبثين دفعا والالتفات مع صلاته إلى وجه امرئ وغمض عينيه تلا ويفسد الكلام مطلقا إذا مثل كلام الناس كان وكذا أكل وشرب وتنحنح بلا ضرورة وكل صوت حصل حرفان منه وكذا الجواب يقصد بالقرآن والخطاب والعمل الكثير والتحويل في صدر عن القبلة والعذر نفي. فصل في إيتاء الزكاة. شرط الزكاة العقل والإسلام حرية تملك احتلام ملك تمام ونصاب نام يفضل عن مطالب الأنام والحاجة اللازمة الأصلية وحولان الحول ثم النية 20 مثقالا نصاب من ذهب ومأتا درهم فضة حسب أو قيمة العرض أو الحلي أو مغلوب غش أو مساو قد رووا مقدار ربع العشر يعطى الفقراء وغارم وابن السبيل في الورى وكل ذي قرابة غير الأب وإن علاك الأم فافهم ربي وغير ابنه وإن قد سفلا وزوجة وزوجها بين الملا وإبل وغنم وبقر ترعى مباحا سومها معتبر في أكثر العامل نفع أو سما فيأخذ الزكاة منها كل من أرسله السلطان والفقير لا تعطى له قصدا كما قد نقلا وكل 5 من الجمال فيهن شاة فاستمع مقالي والخمس والعشرون قل بنت فيها وست مع ثلاثين افتراض. بنت لبون حقة لمقتفي ست وأربعين والجذعة في إحدى وستين كذا بنت لبون في ستة وبعدهن سبعون إحدى وتسعون بحقتين لمائة يا صاح مع عشرين ثم بكل خمسة شاة وكل خمس وأربعين والمائة قل بنت مخاض ثم حقتان والمئة الخمسون في هدان ثلاثة من الحقاق ثم قل شاة بكل خمسة ولا تحل والخمس والعشرون فيها مثل ما قلنا كست وثلاثين كما في مائة ست وتسعين استمع أربعة من الحقاق تجتمع لمائتين ثم صارت أبدا كمائة من بعد خمسين بدا وأربعون قل نصاب الغنم فيهن شاة بنت حول فعلمي ومائة إحدى وعشرون بها شاتان يا صاح فكن منتبها والمأتان منه ثم واحدة ثلاثة من الشياه الماجدة وأربع في أربع من المئات ثم لكل مئة تزيد شات وفي الثلاثين نصاب البقر تبيع أو تبيعة فقرري وأربعين قل مسن ومتى زاد فكن فيه الحساب مثبتا والحمل الفصيل والعجل معا لا شيء في ذلك إلا تبعا وليس في معلوفة وعاملة شيء ولا في العفو فاحفظ حاصلة. فصل في الصوم. نية صوم رمضان في الأداء لكل يوم من غروب قد بدا إلى قبيل الضحوة الكبرى فقط كالنفل والنذر المعين انضبط ومطلق النية يجزي فيه ونية النفل بلا تمويه وبالخطأ إلا من المريض أو من المسافر فعما قد نووا وفي قضاء الشهر والكفارة ومطلق النذر خذ العبارة يشترط التعيين والتبييت وخبر العدل به ثبوت هلال صوم مع علة ولو قنا ولو أنثى يكون قد رووا والفطر بالعلة فيه يشترط عدلان مع لفظ شهادة فقط وفيهما من غير علة ترى لا بد من جمع عظيم في الورى مفوض لرأي حاكم يعي ولا اعتبار لاختلاف المطلع والأكل ناسيا به لا يفطر والشرب والجماع أيضا قرروا كذا اكتحال وادهان واحتجام إنزاله بنظر أو احتلام أو دخل الحلق من الغبار أو الذباب أو دخان النار ومفطرا صار له إن أدخل كمن بتقبيل ولمس أنزل والأكل عمدا إذ بنسيان سقط إن ظن فطره به يقضي فقط ومن غير تكفير من غير تكفير وأما المحتجم تكفيره إن ظن فطرا قد لزم كالأكل والشرب دواء وغذا عمدا ومثله الجماع وكذا إن استقى عامدا ملء الفم لائم بسبق كان ذاك فاعلمي والصوم في العيدين مكروه وفي أيام تشريق كذا يا مقتفي وليس يقضي من رأى جنونه مستوعبا للشهر لا ما دونه أما بإغماء فيقضي مطلقا لا يومه أو ليلة فيها التقى. فصل في حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يفترض الحج على المكلف المسلم الحر الصحيح فاعرفي ذي بصر والزاد ثم الراحلة قد فضلا عن كل ما لا بد له. والأمن في الطريق غالبا وفي حق النساء مع محرم مكلف وفرضه الإحرام والوقوف بعرفات بعده يطوف. والواجب الوقوف بالمزدلفة وللغروب مده بعرفة والسعي ابتداؤه من الصفا والمشي فيه مع عذر انتفى. رمي الجمار والطواف للصدر في الغربى والابتداء من الحجر تيامن فيه مع المشي بلا عذر وطهر ستر عورة تلا إنشاء إحرام من الميقات كذاك للقارن ذبح الشاة وذي تمتع وركعتان قل لكل أسبوع يطوفه الرجل. حلق أو التقصير والترتيب في رمي وحلق ثم ذبح فاعرفي جعل طواف الفرض يوم النحر وما سواها سنن فاستقري. وأشهر الحج بشوال تحل وقعدة وعشر ذي الحجة قل. والأفضل القران فالتمتع وبعده الإفراد وهو أسرع. والأفضل القران فالتمتع وبعده الإفراد وهو أسرع. والعمرة الطواف والسعي ولا تكون غير سنة فقط. يلملم ميقات أهل اليمن كذاك ذو حليفة للمدن وللعراق ذات عرق سامي قرن لنجد جحفة للشام. ويلزم المحرم شاة إن لبس يوما وإن طيب عضوا فاحترس كحلق ربع رأسه وإن قتل صيدا وإن أشار أو عليه دل. قيمته كقطع أشجار الحرم مباحة إلا إذا جف وتم. والحمد لله على الهداية أقول في المبدأ والنهاية. وإنني عبد الغني النابلسي أصلح لي ربي أخيرا نفسي بحرمة المبعوث من عدنان محمد من جاء بالفرقان. صلاة ربنا عليه وعلى جميع آله الكرام النبلاء وصحبه من كل شهم متقي ما غسل الصبح ثياب الغسق. تم هذا العمل بإشراف الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج عميد كلية الفقه الحنفي جامعة العلوم الإسلامية العالمية في المملكة الأردنية الهاشمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.